ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ونخلع ونترك من يكفر بك. اللهم تولنا في قبورنا. اللهم ثبت منطقنا على السؤال. اللهم ثبت منطقنا عند سؤال الملكين. اللهم تولنا إذا صرنا إليك ووقفنا يوم العرض عليك. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالكفرة الملحدين. اللهم عليك بالصهاينة. اللهم شتت شملهم. اللهم اهزم رايتهم. اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم حرر الأقصى من قبضتهم. اللهم انصر سلطان المسلمين. اللهم وفقه للخير. اللهم أبعد عنه بطانة السوء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم